الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فإنه من عقيدة أهل السنة والجماعة محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحن نحب أصحاب محمد ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان، حب الصحابة وحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم رب العزة سبحانه وتعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فأهل الكفر والنفاق يريدون أن يجرحوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليبطلوا الكتاب والسنة، فهؤلاء هم الزنادقة. أيها الأحبة الكرام، طوبى لمن أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن أحبهم وسلك سبيلهم وترضى عنهم، وويل لمن أبغضهم. وذلك من علامات الخذلان وأمارات الخيبة والخسران. فالصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم أفضل الخلق بعد أنبياء الله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. أفضل هذه الأمة أبو بكر الصديق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ثم أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل بيعة الرضوان الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وأثنى عليهم سبحانه وتعالى في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عنه: لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أجدادنا وهم أسلافنا رضي الله عنهم، نحبهم ونترحم عليهم ونترضى عنهم، نحسبهم اهتدوا فزادهم الله عز وجل هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ونحسبهم أطاعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن تطيعوه تهتدوا، ونحسبهم أنهم فعلوا ما وعظوا به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عايشوا الوحي والتنزيل وصحبوا النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فكان لهم شرف الصحبة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. هم عمر الزمن ونبض الحياة، حملوا على كواهلهم العبء الثقيل لهذه الدعوة المباركة، وما وصل إلينا ذلك الدين إلا بدماء هؤلاء الزكية. فرضي الله تبارك وتعالى عنهم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم، زكاهم ربنا سبحانه وتعالى وأثنى عليهم عز وجل، وأخبرنا سبحانه وتعالى برضاه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. عناهم ربنا سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. مدحهم سبحانه وتعالى وأثنى عليهم جل وعلا بقوة إيمانهم وبصبرهم على البلاء والاستجابة، بل سرعة الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز وجل عنهم كما حدث ذلك في صبيحة يوم أحد في حمراء الأسد: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا أثنى ربنا سبحانه وتعالى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما استجابوا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحة يوم أحد مباشرة مع ما أصابهم من القتل وما أصابهم من الجراح، ومع ذلك استجابوا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أثنى عليهم ربنا جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى غير ذلك من الآيات التي مدح الله عز وجل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ننظر إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه كيف مدح الصحب الكرام رضي الله عنهم، وإنما نذكر ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، وإلا لطال بنا المقام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عناهم عليه الصلاة والسلام بقوله: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ، وفي لفظ وما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. رضي الله تبارك وتعالى عنهم. عناهم صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس، وفي لفظ خير أمتي، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رضي الله عنهم وأرضاهم، وحشرنا الله سبحانه وتعالى معهم في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أبي بريدة رضي الله عنه يوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أبو بريدة: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فقلنا لو جلسنا لنصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أيها الأحبة الكرام لا نسوق هذه الأحاديث إلا لنعرف فضل هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: فجلسنا فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم هاهنا؟ فقلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو جلسنا لنصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم، أو قال: أصبتم، صلى الله عليه وسلم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، صمام أو صمام الأمان لهذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عنهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن أبيه، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. انظر، لمقام الواحد منهم ساعة في طاعة الله عز وجل خير من أن يقوم الإنسان منا بطاعة الله عز وجل عمره كله. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنهم ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه الله عز وجل لنفسه وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه صلوات الله وسلامه عليه. كان ابن عمر يقول: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنقل دينه رضي الله عنهم. ونحن عباد الله في أزمنة تطاول فيها الأقزام اللئام على الأطهار الأبرار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء كما تعلمون ولا يخفى على أحد منكم ذلك الأمر، الشيعة الروافض يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولا يستثنون من ذلك إلا ثلاثة أو سبعة على حد زعمهم، ويطعنون في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، بل والأكثر من ذلك الطعن في أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. فنسمع ما يحدث لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من هذه الاتهامات والسب والطعن والشتم وما شابه ذلك، الذي لا يستطيع الواحد منا أن يتلفظ بهذه الألفاظ حتى على امرأة يهودية أو نصرانية، فضلا عن أن يكون ذلك في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى عجالة سريعة حتى نترك المجال لشيخنا الشيخ عصام، على عجالة سريعة نتحدث عن بعض الفضائل، نتحدث عن بعض الفضائل لأم المؤمنين عائشة حتى تتعرف على هذه الطاهرة المبرأة أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. للأسف عباد الله الشريف، كثير من المسلمين لا يعرف شيئا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن السادة الأفاضل الذين حملوا على كواهلهم هذه الدعوة المباركة، وما وصل إلينا ذلك الدين إلا بدمائهم الزكية. لو سألت إنسان وقلت له حدثني واذكر لي العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ربما أن الكثير لا يعرف ذلك. بل وأقل من هذا، إذا قلت له حدثني عن الأربعة الخلفاء من هم، ربما يتلعثم في أسمائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء الوقت عباد الله لنتدارك هذا، ونتعرف على أمهات المؤمنين، ونتعرف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلنا، هؤلاء حضروا وعايشوا الوحي والتنزيل، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم شرف الصحبة مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. من هي عائشة؟ باختصار شديد، عائشة بنت الصديق، الصديقة بنت الصديق، معلمة العلماء، مؤدبة الأدباء، بليغة الفصحاء، محدثة الفقهاء، المبرأة من السماء، حبيبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، المبشرة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هي المرأة التي ولدت في الإسلام، في بيت الصدق والتوحيد والإيمان، في بيت الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. هي الزهرة التي نشأت في حقل الإسلام، ونبتت في حقل الإسلام، بداية على يد صديق الأمة، ثم بعد ذلك على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها عائشة أم المؤمنين التي جاء بها الملك وزوجها للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت هي بذلك مما أخبرها به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين أو ثلاث. وفي رواية قال: أريتك في المنام ثلاث ليالي. جاء بك الملك في سرقة من حرير، سرقة فتح السين والراء والقاف، وهي القطعة من الحرير. فجاء الملك بأم المؤمنين عائشة، ونظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال جبريل عليه السلام: هذه زوجتك، هذه امرأتك. يقول صلى الله عليه وسلم: فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، فأقول: إياك هذا من عند الله يمضيه، إياك هذا من عند الله يمضيه. بنى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت 9 سنين بالمدينة المنورة، بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين بالمدينة المنورة. معنى ذلك أنها نشأت وما عرفت إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأحبته حبا شديدا، أحبت النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وبادلها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحب، حتى أفصح صلى الله عليه وسلم عنه بوضوح وصراحة في غير ما موضع. قال عبد الله بن عمرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله وقال: من أحب الناس إليك؟ انظر، لم يفكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قيل لك الآن: من أحب الناس إليك؟ ربما فكر الإنسان منا بعض الوقت وقال: أمي أو أبي أو أخي أو ما شابه ذلك. ما فكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حب عائشة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عائشة، قال: فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. لماذا؟ حتى يتصل النسب بعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال فمن الرجال قال أبوه، حتى لا يزال الكلام موصولا بأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. قال الإمام الذهبي رحمه الله: وهذا خبر ثابت رغم أنوف الروافض أن النبي قد أحب أفضل نساء الأمة بعد خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأفضل رجال الأمة هو أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة الكرام، علم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ذلك الحب الذي كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة، فكان الواحد منهم إذا أراد أن يأتي بهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها حتى تأتي نوبة عائشة، حتى يأتي يوم عائشة. كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يتحرون بهداياهم يوم عائشة، حتى شق ذلك على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلنا أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه العدل في ابنة أبي قحافة، يعني إنهن يردن الخير كما هذا الخير لعائشة، أيضا كل زوجة تريد ذلك الخير أن يكون لها الحظ والنصيب من هذا الخير. وشاهد هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت إليه أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لمجرد أن أم سلمة رضي الله عنها تريد من النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا كما لعائشة، قال لا تؤذيني في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عن عائشة وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منقبه لأم المؤمنين عائشة في هذه القصة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة رضي الله عنها. وفي هذا زاجر وواعظ للشيعة الروافض الذين يتهمون أم المؤمنين عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات، يتهمونها بما برأها الله عز وجل به. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فكيف بهؤلاء وهم يتحدثون في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبحهم الله تبارك وتعالى يرمونها بالفاحشة، أليست هي عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا إيذاء لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما يئسن من ذلك أرسلنا فاطمة رضي الله عنهم، فلما أتت فاطمة بنفس الطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحب هذه، يعني عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل ذلك من حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام كان يدور كما تعلمون على نسائه، وهو يقول وهو يحمل ويقول: أين أنا غدا؟ وكان يحب أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، كان يقول: أين أنا غدا؟ حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن يكون عند عائشة. تقول عائشة: فلما كان يومي سكن صلى الله عليه وآله وسلم. ارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وسكن إذا كان في بيت أم المؤمنين عائشة، ألم يكن هذا من فضل أم المؤمنين عائشة ومن مناقبها رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ بل انظر إلى هذه الرواية التي تدلك على حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حبا شديدا. قال أبو قيس مولى عمرو قال: بعثني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ يسأل زوج النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قيل أو قالت أم سلمة لا، فقل إن عائشة تخبر بذلك. إن قالت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل وهو صائم، فأخبرها بأن عائشة رضي الله عنها كانت تثبت ذلك وتخبر بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فقالت أم سلمة: لعله إن كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتمالك عنها حبا، لعله صلى الله عليه وسلم لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا، أما إياي فلا، فلا كان يقبل، فما كان يقبلني صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وإنما ربما دفعه ذلك الحب الشديد لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة كما في الحديث: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام. رضي الله عن عائشة، رضي الله عن أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وعن أم سلمة أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش. وانظر هذا ترخيم لاسم عائشة رضي الله عنها، هذا يدلك على الوداد والحب الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. ومعنى الترخيم أن يحذف بعض الأحرف من الاسم. اسمها عائشة، كان يقول يا عائش، كما كان يقول لأبي هريرة أبا هر، وكان يقول لأسامة بن زيد يا أسيم. في ذلك دليل على المحبة والوداد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام استعارت أم المؤمنين عائشة قلادة من أختها أسماء فهلكت، أي فقدت تلك القلادة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، أدركتهم الصلاة وهم يبحثون عن تلك القلادة فصلوا بغير وضوء. فلما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكوا إليه ذلك نزلت آية التيمم، نزلت آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: جزاك الله خيرا، ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. هكذا يبين أسيد بن حضير رضي الله تبارك وتعالى عنه هذه المنقبة أيضا لأم المؤمنين عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها. أيضا لم يكن ذلك الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فعن ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فلم يزل بها بنو أخيها. عائشة كانت ترفض أن يدخل عليها ابن عباس، فما زال بها بنو أخيها حتى أقنعوها أن يدخل عليها ابن عباس، فقالت إني أخاف أن يزكيني، تخاف من تزكية ابن عباس لها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أذنت له قال يا أم المؤمنين ما بينك وبين أن تلقي الأحبة إلا أن يفارق الروح الجسد أو تفارق الروح الجسد، كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا طيبا، وسقطت قلادتك يوم الأبواء ونزل فيك آيات، هذه الآيات التي جعلها الله سبحانه وتعالى تتلى من يومها إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ونزلت فيك آيات من القرآن، فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا ويتلى فيه عذرك رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال آناء الليل وآناء النهار. ولما هذا الموقف ربما نختم به حتى نترك المجال للشيخ عصام، لما حملت شدة العيش زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسألن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع عليهن في النفقة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تحكي أم المؤمنين عائشة يعني كان يمر عليهم الهلال والهلال والهلال ولا يوقد فيه نار صلى الله عليه وسلم، ولما سئلت كيف كان الطعام قالت على الأسودين التمر والماء رضي الله تبارك وتعالى عنها، الصديقة بنت الصديق. فضيق العيش جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع عليهن في النفقة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك غضبا شديدا، بل واعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، إلى أن نزلت آية التخيير التي هي في سورة الأحزاب، إلى أن نزلت آية التخيير من الله سبحانه وتعالى، فأمر ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير نساءه بين الدنيا وزينتها مع فراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين الصبر على ضيق الحال مع الثواب العظيم في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فلما خير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه بدأ بي، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخير أزواجه بدأ بمن؟ بدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال إني ذاكر لك أمرا فما عليك أن تتعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، إني ذاكر لك أمرا فلا تتعجلي، يعني في سرعة الرد علي، حتى تستأمري أبويك. تقول وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يأمراني بفراق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فطنتها ومن فقهها رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم علي آية التخير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، في أي شيء أستأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: فقال أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت. وهذه أيضا منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفضيلة لأم المؤمنين عائشة يتبين لنا من خلالها كمال عقلها وصحة رأيها مع صغر سنها رضوان الله تبارك وتعالى عليها. وأفضل منقبة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها البراءة التي نزلت من فوق سبع سماوات، كما استمعنا إلى هذه الآيات في المقدمة، آيات العشر التي هي في سورة النور، والتي برأ الله عز وجل فيها أم المؤمنين عائشة كما هو معلوم من حادثة الإفك التي تعرضت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. هذه الآيات العشر نزلت في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين وعلى رأسهم ابن سلول بما قالوه من الكذب والفرية التي غار الله عز وجل لها ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى البراءة لعرض عائشة ولعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا نود أن نتحدث عن علم عائشة وعن عبادة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن نترك المجال لشيخنا الشيخ عصام الرفاعي. إن شاء الله في اللي هم عندهم عقد زواج الآن في مسجد أبو بكر، مسجد أبو بكر بجانب المسجد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فعائشة رضي الله عنها هي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها. والذي من فضائلها كما سمعنا، وكذا فضائلها كثيرة رضي الله عنها، من ذلك أن الله عز وجل قد أبطل بها عادة من عادات الجاهلية وعقيدة كفرية من عقائدهم، ألا وهي التشاؤم، كما قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى به في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني، رضي الله عنها وأرضاها. كانت الجاهلية تتشاءم من شهر شوال، خاصة التزوج والتزويج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال لإبطال هذه العقيدة الكفرية. وعائشة رضي الله عنها كانت عالمة بالقرآن والسنة والطب والنسب والأشعار، رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عالمة بالفرائض أي بالمواريث، فكان إذا نزل بالصحابة مسألة فزعوا إليها، وكانت رضي الله عنها فقيها تسأل عند النوازل، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية أخذه المسلمون عن عائشة، ربع الأحكام الشرعية أخذه المسلمون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة رضي الله عنها الطيبة الطيبة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لأطيب البشر صلوات الله وسلامه عليه، كما قال ربنا عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، رضي الله عنها وأرضاها. فالطيب من الرجال والأقوال للطيبة من النساء والأقوال، فهذا يشاكل هذا ويلازمه ويقارنه، فمن الطعن الشديد جدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال كما يقول الخبثاء من الروافض أن عائشة قد زنت عياذا بالله تعالى، لأن هذا طعن شديد وتنقص لرب العالمين. أن اختار الله نبيه صلى الله عليه وسلم خبيثة؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا، إنما هي الطيبة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اختارها الله عز وجل زوجة لنبيه، تزوجها بوحي، قال: أريتك في المنام مرتين، أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير ويقول: هذه زوجتك، هذه زوجتك، وفي رواية ابن حبان: زوجتك في الدنيا والآخرة، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن كان هذا من الله يمضه سبحانه وتعالى عز وجل. تزوجها بوحي، وكانت رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة. ومن سبها بما برأها الله عز وجل فهو كافر بالاتفاق، كافر باتفاق المسلمين. نقل هذا الاتفاق القاضي أبو يعلى وابن تيمية وغير واحد من أهل العلم. قال الإمام مالك رحمه الله: من سب عائشة قتل، لأنه كافر معاند للقرآن. يقول الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. فهؤلاء رجعوا إليه ويسبون عائشة بما برأها الله تعالى منه، فمن فعل ذلك فهو كافر مرتد حلال الدم الذي يفعل هذا. ومن يسب عائشة بما برأها الله تعالى منه فهو من ضرب ابن سلول، لأن الذي تولى كبره منهم هو ابن سلول. وكذلك أيضا خبيث، الذي يفعل ذلك إنسان خبيث، لأن الله يقول: الخبيثات للخبيثين، أي من الأقوال. فالقول الخبيث يناسب صاحبه وعنده أمثاله. أما عائشة رضي الله عنها فهي طاهرة وبريئة مبرأة، نحبها ونتولاها، حبها إيمان ودين، حبها إيمان ودين، ونتولاها رضي الله عنها وأرضاها. وإذا ما رجعنا إلى الروافض قبحهم الله، وهذا حديث طويل، واعذروني فإني سأطيل، ولا بد أن أطيل، لأنه جاءني الآن خبر لا بد أن أطيل لتعرية هذه الطائفة الفاجرة، لتعرية الروافض، ليكون المسلمون على بصيرة من أمرهم. أولا، الروافض هذا دين غير دين المسلمين، الروافض دين غير دين المسلمين، انتبهوا، الروافض ليس مذهبا من المذاهب كما يدرس في الأزهر بأنه مذهب خامس من المذاهب الفقهية، مذهب الجعفرية، فيدرس الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية، يدرس على أنه مذهب فقهي خامس. لا، بل هذا دين جديد ليس بدين المسلمين. هذا الدين مؤسسه عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام نفاقا ليفسده على أهله كما فعل بولس بالنصرانية. وقد ابتدع هذا الخبيث المنافق بدعة وصل بها إلى الغلو في آل البيت. قال إن لكل نبي وصي، ووصي محمد صلى الله عليه وسلم هو علي، فالذي ينبغي أن يكون خليفة هو علي، والصحابة رضي الله عنهم قد ظلموه فلم يقوموا بتنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل خليفة غير علي رضي الله عنه، بل كل حاكم إلى يوم القيامة، إلى خروج المهد المزعوم المحبوس في السرداب، هو خليفة باطل وكافر، لأنه قد اغتصب الخلافة من أهلها وهم أئمة آل البيت كما يزعمون وكما يقولون من الكذب الصريح. فاتخذوا من علي رضي الله عنه بابا للطعن في الإسلام وليكون دين جديد. هذا الدين الجديد الذي أسسه ابن سبأ وكذلك مجموعة من الزنادقة والمجوس، كل يهودي ونصراني يريد إفساد الإسلام على أهله تشيع، كل مجوسي في قلبه حقد ونار على المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه قد أطفأ نار المجوس وكسر الله عز وجل به ملكه كسرى، فيدخل في دين التشيعة لكي يفسد على المسلمين دينهم أولا، ولكي يسترجعوا مجد الفرس. لذلك في دولة إيران الآن، يحتفلون بعيد النيروز الفارسي، ويحتفلون بعيد النار الفارسي، ويريدون أن يطلقوا على الخليج العربي الخليج الفارسي. واللغة التي يتكلم بها أهل إيران الآن اللغة الفارسية وليست اللغة العربية. دين جديد أسسه ووضع الزندقة فيه والكفر ابن سبأ وأتباعه من الزنادقة من اليهود والنصارى والمجوس. كذلك أيضا هذا الدين قائم على الشرك والكفر، دين قائم على الشرك والكفر كما سأبين لكم وكما سأقرأ من كتبهم، لتكونوا على بصيرة يا عباد الله في كل كلمة أقولها. هذا دين ليس بدين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قامت مناظرة بين ابن حزم وبين مجموعة من النصارى، جعلوا يستدلون عليه بكلام الشيعة، قال إن الشيعة ليسوا من المسلمين، إن الشيعة ليسوا من المسلمين. ننظر أولا إلى عائشة رضي الله عنها، وأنا أذكر في بداية كلامي كلمة لأني سأذكر كلاما قبيحا، سأنقل كلاما قبيحا وأنا مضطر لأن أذكره حتى لا ننخدع، حتى لا ننخدع. أذكر هذا الكلام وأستشهد بكلام السيوطي رحمه الله في مقدمة كتابه مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة، قال: اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة. أنا مضطر إلى أن أذكر هذا الكلام، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة. وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله تعالى منذ أزمان، وهو أن قائلا رافضيا زنديقا أكثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علوا وشرفا لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة. وأنا أيضا سأضطر إلى ذكر هذا الكلام لهذه الأخبار الجديدة، أخبار خبر هذا الخبر بالأمس، والأخ أتاني بورقة اليوم، وسأتلو بعض كلامها وأقول لأقدم عذري فيما سأذكره من هذه الأقوال التي ستؤذي أسماعكم، لتعلموا من الشيعة من الروافض. خامئني رأس الثورة الإسلامية في إيران الذي سب من قبل طلحة والزبير علنا يعتذر ويصدر فتوى بتحريم الإساءة للصحابة، ماذا يفعل شيخ الأزهر وأمثاله من الصوفية؟ يقول: أرحب بفتوى خامئني بتحريم الإساءة إلى الصحابة أو المساس بأمهات المؤمنين. ثم يقول الجريدة تقول: علمت جريدة عقيدتي أنه يجري الآن وفي سرية تامة، وفي سرية تامة، الإعداد للقاءات بين القيادات العليا بالأزهر وكبار علماء الشيعة في إيران، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن زيارة لقيادات شيعية عليا لمشيخة الأزهر. هذا خبر، الخبر الجديد اليوم بعد فتوى خامئني: حان الوقت لإحياء جهود التقريب بين السنة والشيعة، لابد من توحيد المسلمين، الخلافات تشعل نار الفتنة. ثم يأتي بكلام لشيخ الأزهر ودكتور مصطفى الشكعة، هذا عضو مجمع البحوث، بيقول بأن جهود التقريب من المذاهب بدأت منذ 50 سنة، بدأها الشيخ شلتوت ثم توقفت هذه الجهود لأسباب معينة. من أسباب توقف الجهود الفيلم الذي صدر في إيران إعدام فرعون، فساءت العلاقات بين مصر وإيران من أجل سب السادات، توقفت العلاقات. أما من أجل سب عائشة لا بأس أن ترجع العلاقات، وأن يترجع جهود التقريب مرة أخرى لا بأس، إن سبوا عائشة أو سبوا الصحابة رضي الله عنهم لا بأس، أما إن سبوا رئيسا أو سبوا وزيرا تقطع العلاقات. هذا من قلة الدين، بل من النفاق والزندقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر يقول أنه لا خلاف بين الشكعة أيضا، يقول: لا خلاف بين السنة والشيعة، والدكتور أحمد عمر هاشم رأس الصوفية، رأس من رؤوس الصوفية في مصر، مع أنه متخصص في علم الحديث، ولا أدري كيف تجتمع الصوفية مع علم الحديث. أقل دارس لعلم الحديث يعلم أن ما عليه الصوفية باطل وضلال وغلو يؤدي إلى الشرك بالله تعالى. أيضا يرى أن توحيد صف العلماء والتقريب بين آرائهم له أهمية خاصة، ويقول المعروف، المعروف هذا كذب، كذب والله، هذا أمر بيت بليل، وما هو إلا تحريك أمريكي لهؤلاء الناس لإدخال الشيعة إلى مصر، لأن الطريق إلى إدخال الروافض إلى مصر لن يكون إلا عن طريق الأزهر، عن طريق الأزهر لا سيما أن يكون رأسه شيخا من شيوخ الصوفية المغالين المتخصصين في كفر وزندقة ابن عربي. وكذلك أيضا الطريق الثاني الصوفية، لأنهم أولاد عموما في العقائد كما سنبين. والطريق الثالث هو طريق الإخوان، طريق الإخوان المسلمين الذين يقولون لا فرق بين السنة والشيعة، ولا نذكر هذه الخلافات لعدم التفريق بين المسلمين، ومع الخواء العقائدي والعلمي عند شباب الإخوان، فيكون مع أن الشيخ القرضاوي، الشيخ القرضاوي في يوم من الأيام كان يقول بأن أنه لا فرق بين السنة والشيعة، إذا به يرجع وتبين له أن الشيعة خطر، وأنهم سيدخلون مصر عن طريق الأزهر وعن طريق الصوفية، لكنه لم يبذل من الجهود بعد ما يكفر به عن خطيئته هذه التي ضل بسببها كثير من الشباب وتشيعوا هنا في مصر، في مصر. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لا، لأن المعروف أنه ليس هناك خلاف بين جميع المسلمين سنة وشيعة وغيرهما في أن الله واحد، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القبلة واحدة، كذلك الصلاة والصيام والحج والقرآن، ولكن الخلاف في الفروع فقط. هذا كلام غير صحيح، إما أن هذا الرجل يجهل وهذا بعيد، وإما أن هذا الرجل كاذب عياذا بالله، ويدبر ويشترك في مؤامرة كبرى على أهل السنة في مصر لدخول الروافض إلى مصر، وهذا حلم يحلم به الروافض منذ خروجهم من مصر أيام الدولة الفاطمية، يحلمون بمصر، مع أن مصر في كتبهم يسبونها سبا قبيحا كما سأتلو عليكم من كتبهم إن شاء الله تعالى. وكذلك أيضا الشيخ محمود عاشور، ده من رؤوس الصوفية في مصر، وهذا كان وكيل الأزهر سابقا، ومن من أحد الشيوخ في الطريقة الشاذلية، وهذا ده اللي احتفل بمولد آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، احتفلوا وبيفتخروا بأن هم أول ناس في العالم بيحتفلوا بمولد آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ده ما حصلش قبل كده، ده بيفتخروا بذلك هذا الرجل، هذا الرجل من غلاة الصوفية أيضا، فأيضا يتكلم مثل هذا الكلام، وقال جهود التقريب لم تفشل، لكنها توقف أحيانا لظروف خارجة، وثم يتكلم بأن الأزهر بدأ بالتقريب بين المذاهب الإسلامية، وبعد كده يقول تعصب البعض من السنة والشيعة والمذاهب الأخرى تسبب في نكسات لتاريخ الأمة الحديث، فالتقارب له مجالان، إلى آخر ذلك الكلام. طبعا هذا الكلام كلام خطير جدا جدا جدا، ويوجب على المسلمين أن يكونوا على أهبة الاستعداد، وأن يكونوا على مستوى الحدث، وأن يقوموا بما يجب عليهم تجاه دينهم وعقيدتهم، لأن هذا خطر عظيم. وكما ذكرنا الصوفية والشيعة أولاد عمومة، حتى في أثناء هذه الموالد والاحتفالات كانت القنوات الإيرانية والشيعية تأتي وتصور هنا، تصور هنا في مصر هذه الموالد، كما ذكرنا، كما ذكرنا يريدون أن يرجعوا إلى مصر مرة أخرى، ويستخدمون في ذلك وسائل كثيرة جدا، منها القنوات الفضائية أيضا وإلى غير ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنذكر أولا ما يقولونه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. رجل منهم اسمه البياضي، له كتاب اسمه الصراط المستقيم، يسمي عائشة رضي الله عنها أم الشرور بدلا من أم المؤمنين، وهذا كفر، لأنه مضاد للقرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وإيه؟ وأزواجه أمهاتهم، أمهات المؤمنين، يقول أم الشرور. والمجلسي، هذا يسمونه العلامة المجلسي. المجلسي أيضا يصفها بالنفاق، وآخر يلعنها عياذا بالله. والقمي في تفسيره يطعن في عرضها رضي الله عنها وأرضاها، وآخر يقول هي حيوان ضعيف، ويفسرون الآيات تفسيرا باطنيا كقول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، ويسبون عائشة بما برأها الله منه، ومن فعل ذلك كما ذكرنا كافر بالاتفاق. هل الذي يفعل ذلك فرد كالخبيث هذا الذي صرح بزندقته وكفره، وهذا الذي صار دمه حلالا؟ هذا الرجل هو ضحية لعقائد الشيعة، لأن الكتب تقول بهذا، كتبهم تقول بهذا، كتبهم التي يدرسونها تقول بهذا، يسبون عائشة رضي الله عنها بما برأ الله منه. ومن منكم دخل على النت وسموا؟ ثم أيضا عائشة رضي الله عنها كما ذكرنا، أئمة آل البيت براء من كل هذا، أئمة آل البيت من سلالة الحسين رضي الله عنه كما يعتقدونهم وكما سنبين، براء من هذا. والدليل على ذلك أن آل البيت كانوا يسمون بناتهم باسم عائشة، بناتهم باسم عائشة. لو كان آل البيت عليهم السلام كان آل البيت بيبغضوا عائشة، ولا بيقولوا في عائشة اللي هي ربنا برأها الله من، كان في حد يسمي بيته بالاسم ده؟ إن لما أنا سمي بيتي باسم عائشة معناها إيه؟ إن أنا بحبها، إن أنا عايز بيتي تبقى زيها. طب لو انا ببغض الاسم ده او الاسم ده وحش، مش هسمي بنت بالاسم الوحش ده عشان ما تبقاش بنت زيها، لانه من السنة ان يختار الاسم الحسن رجاء ان يكون الاسم كالمسمى. نشوف كده عائشة رضي الله عنها وارضاها، مين اللي تسمى من بنات الائمة باسمها؟ عائشة بنت جعفر الصادق. جعفر الصادق ده اللي بينتسب إلى الشيعة في دينهم هذا، وهو من ذلك بريء كما سنبين. عائشة بنت جعفر الصادق، ذكر عمر كحالة في كتابه أعلام النساء أن من بنات جعفر الصادق عائشة بنت جعفر الصادق، من ربات العبادة والصلاح، توفيت سنة 145 هجري. كذلك عائشة بنت موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان اهل البيت بيحبوا الاسم ده. كذلك عائشة بنت جعفر ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، كذلك عائشة بنت علي الرضا ابن موسى الكاظم، عائشة بنت علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا، عائشة بنت محمد ابن الحسن ابن جعفر ابن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. أسماء دي بنات من بنات الأئمة الذي يعظمهم الروافض وينزلونهم منزلة هي منزلة الألوهية كما سنبين. وكذلك أيضا عائشة رضي الله عنها كان بينها وبين آل البيت كل محبة، كل محبة كما سنبين. بل التي روت حديث الكساء وإدخال علي في حديث الكساء هي عائشة. عائشة ما فيش ولا راوي من الصحابة اللي روى حديث الكساء دخل علي في آل البيت، يعني ما دخلوش في الحادثة دي إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي، علي كساء الرسول صلى الله عليه وسلم كساء، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم تلق، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عائشة رضي الله عنها هي راوية هذا الحديث. فلو كانت عائشة رضي الله عنها كما يقول الروافض أنها ساب الفتنة بين المسلمين وأنها كانت تعادي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما روت هذا الحديث رضي الله عنها. كذلك أيضا عائشة رضي الله عنها هي التي روت الأحاديث في فضائل فاطمة الزهراء رضي الله عنها. ففي الصحيحين عن عائشة قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، فسرها بشيء فبكت، ثم دعاها فسرها، أي حدثها سرا فضحكت، قالت فسألها عن ذلك فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه، قالت فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت. عائشة رضي الله عنها هي التي روت هذا الحديث. كذلك أيضا تقول عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيها مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا يا بنتي، ثم أجلسها عن يمينه، ثم أسر عليها حديثا فبكت، ثم أسر عليها حديثا فضحكت، فقلت: ما رأيتك اليوم أقرب فرحا من حزن. فسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما قبض سألتها فأخبرتني أنه قال: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين، وما أراه إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت، فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت. من راوي هذا الحديث؟ عائشة تروي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها أن أنت سيدة نساء العالمين، وهذا القول وقع عليه أو كاد يقع عليه الإجماع، كما قال ابن حجر رحمه الله إن أفضل النساء وسيدة نساء العالمين فاطمة. ووقع خلاف بين خديجة وعائشة، يقول ابن تيمية: جهات الفضل بينهما متقاربة، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، قال ابن حبان المقصود به أزواجه، أي فضل عائشة بالنسبة لأزواجه كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله عنها وأرضاها. فعائشة رضي الله عنها هي التي روت هذا الحديث. كذلك عائشة هي التي روت، قالت: عاشت فاطمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وقالت عائشة: ما رأيت قط أحدا أفضل من فاطمة رضي الله عنها غير أبيها. عائشة اللي بتقول كده، بتقول ما شافتش حد أبدا أفضل من فاطمة غير أبيها رضي الله عنها. إذن فهذه الدسائس التي أوقعها الروافض بين الصحابة رضي الله عنهم هي من فعلهم ومن زندقتهم للطعن في دين الله عز وجل، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في وصف الروافض، يقول رحمه الله: إنما هم قوم أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه رضي الله عنهم حتى يقال: رجل سوء ولو كان صالحا كان أصحابه صالحين، لو كان صالحا كان أصحابه صالحين، رضي الله عنهم جميعا. ورحم الله الإمام مالكا رحمه الله تعالى. هذا ما يقوله الروافض في عائشة رضي الله عنها، بل يصرحون في كتبهم بأن عائشة هي قرن الشيطان. يقولون عائشة هي قرن الشيطان، لأنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة وقال: هنا الفتنة ثلاثا، حيث يطلع قرن الشيطان، حيث يطلع قرن الشيطان. يقولون إن بيت عائشة هو ده قرن الشيطان. طب البيت ده بيت مين؟ ده بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قرن الشيطان؟ يفسر هذه الرواية رواية ابن عمر رضي الله عنه، حيث قال ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، يشير إلى المشرق، فقال: ها إن الفتنة هاهنا، إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. إيه المقصود بقرن الشيطان؟ المشرق، ستأتي الفتن من المشرق. ومن تتبع التاريخ وجد أن أكثر الفتن خرجت من المشرق، خرجت وجاءت من المشرق. فصدق صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها. وأما ما يقوله الروافض بالنسبة لي العلاقة بين عائشة وعلي رضي الله عنها، نذكرها في إيجاز سريع. فعلا كان بين عائشة وبين علي شيء، شيء قالت كما يكون بين المرأة وأحمائها. وكان سبب هذا يوم حادثة الإفك، النبي صلى الله عليه وسلم استشار عليا وأسامة في فراق أهله، في فراق عائشة لما كثر الكلام ولبث الوحي شهرا. فعند ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة في فراق عائشة، فقال أسامة رضي الله عنه: أهلك يا رسول الله؟ والله ما علمت عليها إلا خير. أهلك يا رسول الله؟ أما علي قال له: لم يضيق الله عليك، غيرها من النساء كثير. هذه الكلمة لو سمعتها أي امرأة ماذا يكون حالها؟ تزعر، حزن في قلبها، شأع وجدت في قلبها من علي رضي الله عنه كما يكون بين المرأة وأحمائها. جعلت هذا الكلام في نفسها، جعلت هذا الكلام في نفسها. فكان حتى لما جيء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة لم تسمي عائشة رضي الله عنها عليا في هذا الموقف، لأنها حزينة منه. لما وقعت الفتنة وقتل المارقون عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة وقع الاختيار على علي رضي الله عنه، ووقع ما وقع، كانت عائشة رضي الله عنها في الحج، خرج طلحة والزبير بإذن من علي للإتيان بجيش إلى المدينة، لأن المارقين قد تحكموا في أمر المسلمين في المدينة، فخرجوا إلى مكة، فقابلتهم عائشة رضي الله عنها، فخرجت معهم إلى العراق للصلح، ليس للقتال ولا لإراقة دماء المسلمين. الذي أوقع الفتنة هم أهل العراق وأهل مصر، عندما جاءوا إلى المدينة وحاصروا عثمان في قصره ثم قتلوه. هؤلاء هم أهل الفتنة، هم الذين أوقعوا الفتنة. فلما خرجت عائشة رضي الله عنها خرجت للإصلاح ولحقن دماء المسلمين رضي الله عنها وأرضاه. خرج علي رضي الله عنه من معه إلى العراق والعراق، وحذره الحسن من عدم الخروج، لكنه خرج. وهناك في منطقة الجمل تقابل المعسكران، فحدثت مراسلات وتم صلح بين معسكر علي وبين معسكر طلحة. ماذا يفعل المارقون؟ قالوا: إن تصالحوا اجتمعوا علينا. ما الحل؟ قالوا: ننشب القتال. فخرج مجموعة منهم إلى معسكر طلحة، وبالليل أنشب القتال. هؤلاء المارقون هم الذين أنشبوا القتال، فقام الناس من نومهم، فمعسكر علي قالوا خان طلحة، ومعسكر طلحة قال خان علي، فوقع القتال وكان أمر الله قدرا مقدورا. أما طلحة فجاءه سهم غرب ليدرى من الذي رماه، فوقع في عنقه فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا. وأما الزبير فترك المعركة وخرج بعد أن قال له علي رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك وأنت ظالم لعلي، فرجع الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وقتله ابن جرموز أحد المنافقين أحد المارقين تتبعه، فنام ابن الزبير تحت شجرة، فجاء ابن جرموز وقتله وحز رقبته وأخذ رأسه إلى علي يظن بذلك أن عليا سيفرح به. قال علي ويلك ويلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن صفية بالنار. ابن صفية أي الزبير رضي الله عنه، بشر قاتل ابن صفية بالنار. وأما عائشة رضي الله عنها فإن عليا أمر صغار الصحابة كالحسن وغيره أن يحيطوا حول جملها إلى أن استنقذوها من المارقين، كانوا يريدون قتلها، استنقذوها منهم ثم ردها إلى المدينة مكرمة معززة محترمة رضي الله عنها. كانت عائشة رضي الله عنها إذا تذكرت هذا اليوم تبكي حتى تبل خمارها، تبين لها أن خروجها كان خلاف الأولى، تبين لها أن خروجها كان خلاف الأولى، وما خرجت إلا للإصلاح رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك ننظر إلى عقائد الشيعة ونذكر بعض عقائدهم كما ذكرنا، ونذكر كما ذكرنا من كتبهم. فهؤلاء الذين يقولون بالتقريب نقول لهم لماذا لا يفعل الشيعة التقريب؟ لماذا لا يقومون بالتقريب كما أنتم تقومون يا أيها المخدوعون يا أيها المغفلون؟ لماذا لا ينشئ الشيعة في إيران دارا للتقريب؟ لماذا في طهران جميعا لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة؟ طهران بأكملها لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة، مع أن فيها كنائس ومعابد لليهود والنصارى. لماذا لا يسمح لأهل السنة من عرب الأحواز وغيرهم في إيران حتى بتلاوه القرآن؟ لا يسمح لهم بصلاة الجماعة، منعوا في رمضان من صلاة القيام، قتل وتشريد، منعوا في رمضان من صلاة القيام، قتل وتشريد وسجن لأهل السنة في إيران من عرب الأحواز وغيرهم. أين أنتم أيها المغفلون من التقريب؟ لماذا لا تفعلوا لا يفعلوا الشيعة في إيران؟ غرضهم من التقريب كما صرحوا تقريب السنة إلى مذهبنا، أما التقريب أنهم يتخلون عن مذاهبهم وعقائدهم الكفرية فلا، إنما غرضهم من التقريب تقريب أهل السنة إليهم، تقريب أهل السنة إليهم. فما هذا الدين الجديد؟ هذا الدين الجديد الذي هو من ابتداع ابن سبأ والزنادقة، هذا الدين الجديد يقوم كما ذكرنا على أصول مخالفة لأصول أهل السنة بل لدين الإسلام. يقوم أصل الشيعة على عقيدة التقية، وعقيدة التقية أي الكذب، يستبيحون الكذب من أجل إبقاء عقائدهم التقية. لذلك يقول أهل السنة كابن تيمية والشافعي وغير واحد عن الروافض: أخبث الطوائف بيت الكذب، لأنهم يستخدمون التقية. يقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: لولا لجوء الشيعة إلى التقية لانقرض المذهب. لولا لجوء الشيعة إلى التقية لانقرض المذهب. يظهرون خلاف ما يبطنون، كخميني هذا الذي منذ شهور علني سب طلحة والزبير علني، دلوقتي يقول لك حرام سب الصحابة والإساءة للصحابة، يقول لك رجع وينبغي نقرب ونجري بسرعة كده ونقرب، واخد بالك؟ ده بيقول ايه؟ ده بيقول ده من كم شهر كان بيسب الصحابة بيسب الصحابة، ده دلوقتي يقول يحرم الإساءة للصحابة. تقية كذب. لأن سبحان الله إن ربنا فضحهم على مستوى العالم في شخص هذا الخبيث الذي قام وسب عائشة علنا. إذا لابد من الرجوع إلى الكذب لئلا ينقرض مذهب الشيعة وتحريم سب الصحابة. هذا من أصول دينهم، من أصول دينهم، بل ينقلون عن أبي عبد الله جعفر الصادق، وهذا كلام كذب، يقولون التقية دي من ديني ودين آبائي، ويقول لا تقي لا دين لمن لا تقية له. ويقول أيضا 9 أعشار مذهبنا في التقية، 9 أعشار مذهبنا في التقية. ويقول نحن على دين، نحن على دين من أظهر فضحه الله، ومن كتمه أعزه الله. ده بيقول ده الدين بتاعهم، اللي يظهره ربنا يذله، واللي يكتمه ربنا يعزه. ايه الدين ده؟ يعني ايه دين نكتموه؟ ايه هو الدين نكتموه؟ لان الدين ده لو ظهر مش حد هيقبله. عشان تعرف ان الدين ده مش هو دين الاسلام، ده دين جديد. ايه الدين ده؟ هنشوفوه. الدين اول حاجة يعتقدون ان القرآن محرف. القرآن ده لما يجي يقولك ان دول مدة احنا مسلمين كلنا زي احمد عمر هاشم، احنا مسلمين كلنا، ده كلمتنا لا اله الا الله محمد رسول الله، وان قبلتنا واحدة وبنصلي وبنصوم بنزكي والقرآن، لا، ده بيعتقدوا ان القرآن ده محرف، وان القرآن ده المفروض انه يبقى 10 أمثال. طب والقرآن ده فين؟ قال لك اللي علمه علي بن ابي طالب. طب ليه ما اظهروش علي لما تمكن امير المؤمنين؟ ليه ما اظهروش علي؟ يقول لك اسم مصحف فاطمة، كان جبريل، كان ده كلام كذب ياما أبش. يقول لك كان فاطمة كانت تقول علي، او لما هي قاعده في البيت تقول له ان في حد بيجي يتكلم على لساني، في حد بيكلمني. طب هو بيقول لك ايه؟ تقول فاطمه وعلي يكتب، تقول فاطمه وعلي يكتب، عشان كده بيسموه مصحف فاطمه، بيسموه الجفر مصحف. طب فين هو؟ قال لك مع الـ الامام الثاني عشر في السرداب المختفي، بقاله قد ايه مختلف؟ بقاله 12 قرن، 1200 سنة مختفي. قال لك دخل وعنده 3-4 سنين كده في سرداب سمراء، وقال لك عامل فيه قائمين عليه، الناس دي ماتت. فلما غاب قوي كده والناس دي ماتت، قال لك ده غيبة صغرى، غاب دلوقتي الغيبة الكبرى. طب الغيبة الكبرى يعني مين يجيب أخباره؟ ده الكتاب ده معايا، ده كتاب شيعي اسمه موجز تواريخ أهل البيت، ده طبعة النجف، كتاب شيعي. الكتاب ده بيقول فيه ان هو غاب. نقرا الكلام برضو عشان نوثق الكلام، نقرا الكلام عشان نوثقه. بيقول لك ان اللي هو اسمه ايه ده، اللي هو محمد بن الحسن العسكري، اللي هو الامام الاثناشر، الامام الاثناشر اللي هو مختفي في السرداب، بيقول لك ده ولد طاهرا مطهرا مختونا. بعدين أبوه قال له تكلم يا بني، هو في المهد، فنطق بالشهادتين وصلى على كل واحد من آبائه وتلا هذه الآية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بعدين لما بلغ عمره الشريف 4 أو 5 سنين استشهد الحسن العسكري، وظهر الإمام اللي اختفي، ظهر الإمام وصلى على أبيه وغاب، الأرض عمره 4 سنين، ظهر صلى على أبوه واختفى تاني، فكان مستترا كاستطار الشمس المضيئة وراء الغيوم. تركهمش في الحزن والأسى، كانوا بيضربوه. بعدين لما قالت الخلافة بقى للحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله بقى ده كان أشد من أبيه، ده بقى عمل إيه؟ أمر بنقش سب الصحابة على الجدران في الأسواق. وصل من كفره وطغيانه أنه أمر إن لما يتذكر اسمه على المنابر هنا في مصر كله يقوم يقف ويسجد. بص الكفر قد إيه؟ لما يتذكر اسمه في الخطبة على المنبر كله يقوم يقف ويسجد. وكان الطغاة والجهلة من المصريين في الأسواق أو في السوق مش في الجامع يسجدوا بالحديد والنار، بالحديد والنار يسجدوا. سب الصحابة على الجدران، يا شيخ الأزهر أنت عايز يرجع كده؟ أحمد عمر هاشم عايز يرجع كده؟ يبقى في بلاد المسلمين سب الصحابة ينتشر ويتكتب على الجدران؟ عايز الأداة هو دي بتبقى مصر السنية، تبقى مصر رافضية عن طريق هؤلاء الجهل المبتدع الغلاة المغفلين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ومش كده بس، صدرت الأوامر للعمال في البلاد المصرية بمراعاة ذلك، كل ما يعملش يتعزل من وظيفته. كذلك أيضا كان يظهر لعن الصحابة علني كده، علني. وحاولت الدولة الفاطمية إجبار أهل السنة هنا في مصر على التشيع، طبعا كتير تشيع، وفضل الله هناك كثير عصى كأهل الإسكندرية. علماء الإسكندرية عصت على الخلافة الفاطمية ولله الحمد والمنة، ثم مالأوا الفرنجة على المسلمين، ده معروف. لما جه صلاح الدين شاور ده اتصل بالصليبيين وجابوا من مصر ودخلوا مصر، وكانت وقع الدميات المعروفة واتقتل كتير جدا من المسلمين أهل السنة، ويفرحوا بكده، يفرحوا بكده. وكذلك خيانات كثيرة جدا جدا، واخد بالك، معروفة حتى لا نطيل عليكم. ده اللي فعلوا الفاطميون، خيانة زي دلوقتي بالظبط، ما أشبه الليلة بالبارحة. مين أصلا اللي مكن للأمريكان في العراق؟ الروافض وإيران. وما يغركش التمثيليات ان ايران هنضربها، مش لا يمكن يضربوها، ده ايران دي هي اللي بتمهد للاحتلال في بلاد المسلمين، ايران هي اللي بتمكن الاحتلال في بلاد المسلمين. خلي بالك، لا يمكن ان يكون حاجة من دي ابدا تحصل. ايه تاني؟ تعالى واخد بالك في مين اللي مكن للافغان لامريكا في افغانستان؟ هم برضو الايرانيين. مين اللي بيقتل المسلمين؟ الايرانيين، وغير ذلك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لانه بيعتقد ان احنا ناصبه وان احنا كفره وان احنا واخد بالك يجب سفك دماءنا ونهب اموالنا الى اخر ذلك. هو دي عقائدهم، عقائدهم وبالدليل من الكتاب، اقرا لك من كتبهم، بس الوقت لن يسمح بذلك، فيجب على المسلمين ان ينتبهوا. طب احنا نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ اولا لابد وأن نسعى سعيا حثيثا، وأن ننشط لديننا، ولا ننتظر الهجوم حتى ندافع، وإنما نهاجم. لا ننتظر مثلا هذا الذي سب عائشة لنقوم دفاعا عن عائشة، بل ندافع عن عائشة ونبين عقيدة للسنة والجماعة في مساجدنا، ننور مساجدنا ونعطر مساجدنا بذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إظهار فضائلهم، بالترضي عليهم، بذكر عائشة رضي الله عنها، بالهجوم على الروافض وفضيحتهم وتبيين عوارهم للمسلمين. هذا في الخطب وفي الدروس. وكذلك أيضا الناشئة، أطفالنا كل أب ينبغي أن يربي ولده على حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كانوا يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. تعلموا حب أبي بكر وعمر، تردع بكر وعمر زي ما بتحفظوا السورة من القرآن، ونحفظوا التردع الصحابة لكل ما يظهر حاجة لازم نحذر أولادنا منه، ونعربيهم على حب عائشة رضي الله عنها. ينشأ ولدنا بفضل الله ينشأ محب للصحابة رضي الله عنهم. كذلك أيضا أن نسمي بناتنا بعائشة، سمي بناتنا بعائشة. ايه ايه بقى ايه تخلف؟ يقول لك ايه خلاص الاسم ده قديم ما ينفعش الكلام ده كله. حب عائشة، سمي بنتك عائشة كم زي ما الصحابة كان بيعملوا، لان خلي بالك الاسم دوت السنة يحسن اختياره ليكون الاسم كالمسمى. انا ارجو ما سمي بنتي عائشة، ارجو انها تكون كعائشة رضي الله عنها في طاعة وعبدة ربها سبحانه وتعالى، بنت مريم انها تكون عابدة وصالحة كمريم عليها السلام. يبقى سمي ابني عبد الله، ارجو ان يكون عبد لله. عبد الرحمن، ارجو ان عبد للرحمن عز وجل. يبقى اسم، اختار اسم زي ما عرب كان بيعملوا. العرب كان بيسموا اولادهم اسماء عجيبة جدا جدا، يرجو انه يبقى زي كده، يرجو زي الاسم ده، واخد بالك زي الاسم، مع انك انت تستغرب الاسم، لكن هو عايزه فارس، عايزه قوي، شجاع، رجاء ان يكون الاسم كالمسمى. كذلك ايضا لابد من فضح الاعداء، غزو بغزو. هم بيغزونا فكريا، احنا نغزوهم فكريا، خطوة بخطوة، زي ما بيقولوا هنعمل، نبين، نوضح للناس، نريح الناس بيعملوا ايه، نتبع ان ده بيعمل ايه، ونكتب كده تاريخ، نكتب في اليوم الفلاني شيخ الازهر قال، في اليوم الفلاني فلان قال، في اليوم الفلاني وزير خارجية ايران قال، فلان كذا وكذا وكذا. الحاجات دي لما احنا نفضحها دول يلموا نفسهم على طول، دول يرجعوا جحورهم ورا، زي شنودة لما اتكلم وبشوي لما اتكلم، لما نقول ونتكلم يقول لك لا دول صحيين لسه، نرجعوا شوية نستنى لما يناموا، استنوا لما ينسوا نبقى نطلع عليهم ونقضوا عليهم، وترجع مصر القبطية زي ما كانت. لا دول صحيين، نرجعوا شوية نلم الدور شوية، نلم الدور شوية، عما ايه نرجعوا تاني نفس الحكاية لما ندول نلوم. احنا صحيين، احنا فايقين ولله الحمد وصحيين، واحنا حراس على دين الله، واحنا غفايقين لكم. يقول لك لا نرجعوا لسه شوية، لو ناويين على حاجة يرجعوا لموا نفسهم تاني، نفضح المخططات. كذلك ايضا رجوع المسلمين الى دينهم، نشر العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، عقيدة اهل السنة والجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى. خلي بالك ده دول عاملين زي رخصة المذبوح، والله دول بيرقصوا زي رخصة المذبوح، دي حلاوة الروح، دول بيطلعوا في الروح، الصوفية بتطلع في الروح، خلاص عايزين يقوموها تاني، واخد بالك مش قادرين. بفضل الله السنة انتشرت ولله الحمد. هذا التزام بدين الله عز وجل قد انساب اليه كل صغير وكبير ولله الحمد والمنة. فدول بياخد بالك دول عيب في الموت، روحهم بتطلع، عايزين يرجعوا الصوفية تاني ومجد الصوفية تاني، بس ان شاء الله مش هيقدروا باذن الله، لان ده كلام لا انت تقبلوا الكلام ده، الكلام اللي قرينا بعض شذرات منه تقبلوه؟ هل حد يقبل؟ لذلك القنوات الفضائية، قناة صفا وقناة وصال للحمد والمنة، الشيوخ اللي بيطلعوا عليها دي قناه متخصصه في الرد على الشيعة، قرب اكملها في العراق بتتوب الى الله مذهب الشيعة، قرب اكملها. ما عرفوش هم طلعوا الملالي دول اللي هم مش هنقول شيوخ ولا رجال دين، لا لا نقول الملالي، واخد اللي هم طوائف الضلال دول، عمالين يدوم كتب الشيعة وبيطلع الولد الصغير على سب الصحابة، لا يعرف مين ابو بكر ولا يعرف مين عمر وما عرفش حاجة، يطلع يسب ويكره الصحابة. لما سمعوا مين ابو بكر ومين عمر، بالله الحمد والمنة، طوائف كرة بأكملها ترجع الى مذهب السنة، الى دين الله سبحانه وتعالى، الحق للحمد. لذلك مش عارفين يوقفوا القنوات دي ازاي، فبقى معاهم الصوفية بيحاولوا يحيوا الرافضة تاني ويحيوا الصوفية تاني، ولن يستطيعوا ان شاء الله، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا كما قلنا وسمعنا جنة من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنا. طب كفاية كده، معلش بقى مش هنجاوب على الاسئلة، مرة تانية ان شاء الله اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.